روح الله اذكر يا خطايا ذو خطايا ربي ربي تعفن ربي ربي تعفن والكريم. وشأني أنا أن يكون الذنب مني. يا مجيب الساعدين بحمل كل ذنبي. يا مجيب الساعدين يا مجيب الساعدين حمل كل ذنبي. إليك يا حملت ذنبي إليك يا ربي وجئت على الطريق ربي لا حماك. جئت على الطريق ربي لا حماك ورحت عدو ولست ترد مكروب الداعات. نادى نادى يا نادى نادى نادى يا نادى الله الله. Thank you. معتذرا ومنتظرا رضا ربي. مستجيرا ومعتذرا منتظرا رضا مستجيرا ومعتذرا مستجيرا ومعتذرا منتظرا رضا. سألتك يا مفرج كل كرب يا مفرج كل كرب. سألتك سألتك سألتك سألتك يا مفرج كل كرب. نعم ولست ترد مكروب الدواء نعم ولست ترد مكروب الدواء. يا مالك الملك أنت المستجاب أنت المستجاب. إن سألتك سألت يا مفرج كل يا مفرج كل كرب يا مفرج كل كرب. نعم ولست ترد مكروبا لا ترد لست ترد مكروبا لا ترد. يا مالك كل عرفنا ولكن حنينا إلى أنوار لقياك يا عالم الأسرار يا عالم. اللي لا يدير يجي احد يا علي مات اللي لا يدير يجي احد ومعطي الحمد من بالحمد لك باتا معطي الحمد من بالحمد لك باتا من بالحمد لبابا يا رب يا رب يا رب معطي الحمد من بالحمد لبابا معطي الحمد ومعطي الحمد من بالحمد لبابا سبحان ذاتك لا ند ولا مثل لا ند ولا مثل سبحان ذاتك سبحان ذاتك لا ند ولا مثل لا ند ولا مثل لا ند ولا مثل فما رأيناك ولكن عرفنا ما رأيناك ولكن عرفناك إياك نعبد لا خوفا ولا طمعا ولكن حنينا إلى أنوار لقياك I'm